بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: فتأمل هذا مع إمكان منع الاستبعاد المذكور، لأن مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب، إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها. بعض الإخوة يطالبون بأنه هذا العموم من وجه، احنا نقرر مرة أخرى. إذا أكو طلب آخر أيضا من الإخوة أنه يحتاج توضيح آخر، احنا نبين العموم من وجه. أما إذا فقط طلب بعض الإخوة قل خلي إلى بعد البحث. الإخوة يلتفتون حتى نصور. قلنا بأن الروايات في المقام على قسمين: القسم الأول هي الروايات المطلقة، أو بتعبير الشيخ المطلقات، والقسم الثاني أو الطائفة الثانية من الروايات هي رواية سماعة ونحو رواية سماعة، حيث أنه وجدت في بعض الحواشي حاشية ستة لنتر من عنده من الإخوان أتكون بل الروايات المطلقة نقرأ واحدة منها ونطبق عليها. الروايات المطلقة هي هذه: قال عن أبي الحسن الرضا، وهي صحيحة الرواية، وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان. إذن المأخوذ في الرواية هو الخوف، فيحلف له أي للسلطان لينجو به منه. قال: لا بأس. إذن يجوز للإنسان أن يحلف، طبعا على فرض أن الرواية أن يحلف كاذبا، وإلا إذا قال أحد أن الرواية أساسا مو في الحلف الكاذب، في الحلف الصادق، فتخرج عن محل الكلام. ليحلف فيحلف له، يعني فيحلف له كاذبا لينجو به منه، وظاهرها أيضا الحلف كاذبا. قال: لا بأس، وإلا قل لا إشكال أن الحلف مثلا صادقا لا بأس به. مقال هذه الرواية ما هو؟ أن الإنسان إذا خاف على ماله هل يجوز له أن يحلف كاذبا لنجاة ماله؟ الإمام قال: لا بأس. يعني يجوز لك أن تحلف كاذبا لنجاة المال إذا كنت خائفا. هسه سواء هذا الخوف وصل إلى حد الإغترار لأن تحلف كاذبا، أو لم يصل إلى حد الإغطار لأن تحلف كاذبا، مطلق الرواية. فسفسر الإغطار وعدم الإغطار، نقول مراد سواء اغطررت إلى الكذب حائل إلى الحلف كاذبا، يعني لم تكن عندك قدرة على التورية، يعني كنت مضطرا إلى الحلف كاذبا، أو كانت عندك قدرة على التورية، يعني وإن كنت خائفا ولكنك لست مضطرا إلى ماذا؟ إلى الحلف الكاذب. لأنه إذا كنت قادرا على التورية هل أنت مضطر إلى الحلف الكاذب؟ لا، بإمكانك أن توري ولا تكذب. إذن هذه الروايات المطلقة ماذا تقول؟ يجوز لك أن تحلف كاذبا سواء استطعت على التورية أو لم تستطع، قدرت على التورية أو لم تقدر. هذا مضمونها صابع وشكل. نجي إلى الرواية التي هي رواية السماعة. ما هي رواية السماعة؟ الإخوة يتذكرون رواية سماع هذه. قال: حلف الرجل تقية. فسألتُ: خلوا مكان تقية خوفا. إذا حلف الرجل خوفا لم يضره، يعني لا بأس به، ولكن يا ابن رسول الله مطلق الخوف سواء كان مضطرا أو ليس بمضطر؟ يقول: لا، إذا هو أكره أو اضطر إلى الكذب. إذا يجوز الحلف كاذبا مع الخوف إذا كان هناك اضطرار إلى الكذب. متى يكون الاضطرار إلى الكذب؟ إذا عجزت عن التورية. أما إذا لم تكن عاجزا عن إلى التورية، فهل أن الخوف يزوغ حلف كاذبا؟ مع القدرة على التورية، مع عدم الاضطرار، هل أنت يجوز لك أن تحلف كاذبا؟ إذا مضمون هذه الرواية ما هو؟ إذا خفت وكنت قادرا على التورية، يعني لم تكن مضطرا، ماذا؟ لا يجوز لك. هذه الشيء قال: إذا خفت وكنت قادرا على التورية، ماذا؟ يجوز لك. إذا مورد المحرم وين صار؟ في مادة الاجتماع وين؟ هنا. وهو أن تخاف واحد، وأن يكون هذا الخوف غير مضطر إليه اثنين. غير مضطر إليه يعني شنو؟ يعني قادر على التورية. هذيك المطلقة قالت يجوز أن تحلف كاذبا، رواية السماع ماذا قالت؟ لا يجوز أن تحلف كاذبا. هذا مو رواية السماع فقط، عندنا رواية أخرى، وهي هذه الرواية. وفي هذه الرواية قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم أو يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. لا، أما إذا كانت التقية والقول لم يضطر إليها ابن آدم فلا يحل له. إذا في مورد التعارض نقول ماذا؟ تساقط. خب الآن إذا تساقط ماذا نقول؟ إذا كان هناك خوف ولم يكن اضطرار، لا عندنا دليل على الجواز لأنه سقط، ولا عندنا دليل رواية السماع على عدم الجواز لأنه سقط، خب ماذا نرجع؟ إلى الأصول العملية. أو إذا كان عندنا عام فوقاني يقول: كل كذب حرام إلا ما خرج الدليل. طب الخوف مع عدم الاضطرار خرجه الدليل؟ لا، إذا يبقى على إطلاقه، سندخله تحت عمومات فرمة الكذب. سواء المطلب قال: فتأمل. وجه التأمل ما أشرنا إليه في البحث السابق ونشير إليه بشكل أوضح في هذا اليوم، وهو أنه لعل وجه التأمل وما ذكره الشيخ. اولا ان رواية السماع ضعيفة السند، والمطلقات ماذا؟ فيها صحيحة السند، هذا اولا. وثانيا ان الروايات المطلقة اكثر عدد، وهذه واحدة او اثنين. وثالثا ان ابقاء المطلق على اطلاقه لا يلزم منه عسر وحرج، ولكن تقييده ماذا؟ يلزم منه عسر وحرج. ومن هنا قد يقال أن المطلقات مقدمة ماذا؟ على هذه المقيدة. فإذا في مورد خوف مع عدم الاضطرار نخصص هذه الرواية بها، يعني هذه الرواية رواية سماعة، نقول هذا المورد خارج عنها. بأي دليل؟ بدليل تلك المطلقات، يعني أنه هنا يقول المولى إذا لم تغطر فلا يجوز أن تكذب إلا إذا كنت خائفا، يجوز لك أن تكذب حتى ولو لم تكن مضطرا. هذا وجه التأمل. قال هذا الإخوة يتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال: نحن عندنا توجد المطلقات، وهذه المطلقات يستبعد أن يلتزم الفقيه فيها أنها مقيدة. هسه المطلقة شنو سواله؟ عارضها مع الواحد السماعة، أسقطها عن الاعتبار في الأرض الاجتماع. طب لقائل أن يقول للشيخ ماذا تقول في الاستبعاد الذي ذكرته؟ يقول نجيب عن الاستبعاد بهذا البيان. التفتوا، نجيب عن الاستبعاد بهذا البيان، نقول أساسا الروايات المطلقة لا أطلاق فيها لفرض القدرة على الثورية. أساسا مورد الروايات أي التي لا توجد هناك قدرة على الثورية، لا توجد هناك قدرة على التفصي عن الكذب بالثورية، مورد الروايات هذه. فإذا كان مورد الروايات هذه يعني إحنا عندنا إطلاق حتى نعارضها، حتى نستبعد فيها التقييد. الشيخ يقول الروايات المطلقة موردها أي موردها أن الإنسان إذا خاف ولم يكن قادرا على التورية. الاستبعاد متى يتم؟ أن الإطلاق يتم ثم يقع الاستبعاد، ولكن إذا من أول الأمر قلنا أن الروايات لا إطلاق فيها لحالة القدرة على التورية، إذن لا إطلاق حتى يقع فيها الاستبعاد. ثم يحاول الشيخ حتى الحال أن يقول لماذا أنه لا إطلاق فيها. يقول باعتبار أنه في الأعم الأغلب الإنسان عندما يقع في خوف من السلطان والكذا ذاك الوقت بعد لا ينطلق للتورية، وإذا كان عنده أيضا معرفة بالتورية أساسا ذاك الوقت لا يمكن أن يتذكر التورية. فالروايات أساسا في مورد هي ماذا؟ لا توجد قدرة على التورية، إما لعدم معرفتها وإما لعدم الالتفات إليها، فليست مطلقة حتى يقال أنه لا تبعد ذقيدها. الاستبعاد متى مورده؟ إذا تم الإطلاق ثم نقول يستبعد فيه الثقيل. أما إذا نحن أبرزنا نكتة عرفية أساسا لا إطلاق في تلك الروايات فتكون سالبة بانتفاء الموضوع، فتكون مقيدة. فلهذا يقول رحمة الله عليه هذا فيما يرتبط ماذا بالمطلقات. ثم نترقى تقول بل لا إطلاق، يعني في الإشكال الأول فرض أن هناك إطلاق وعارض وأسقطه، لكن في الإشكال الثاني ما يريد أن يقول لا إطلاق في تلك الروايات في الطائفة الأولى من الروايات، هذا مع إمكان منع الاستبعاد المذكور. يا استبعاد هذا الذي تقدم في كلامه أنه يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية. منع الاستبعاد الإمكان، منع الاستبعاد المذكور، لماذا؟ لأن مورد الأخبار، يا أخبار الطائفة الأولى من الروايات، مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية. هسه إما لعدم معرفتها وإما ماذا؟ لمعرفتها ولكن عدم قدرة عدم الالتفات إليها في مقام الضرورة إلى الكذب. الإنسان عندما يضطر إلى الكذب يخاف على نفسه على ماله، بعد لا يلتفت إلى التورية. هو هذا لولا الاستبعاد كان منشأه ماذا؟ أنه يصعب على الفقيه. احنا ذكرنا في محله قلنا أن هذا الاستبعاد لماذا؟ لأن هذا الصعوبة على الفقيه لماذا؟ لهذا الاستبعاد الذي ذكره بعد ذلك، لأنه هذا الاستبعاد وذيك الصعوبة ناشئة من هذا الاستبعاد. بل أحسنته هو نفس ذلك. قال لأن مورد الأخبار هو عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب، لأنه يقول الشيخ رحمة الله عليه إذ عادة الإنسان إذا كان ملتفتا إلى التورية في حالة الاحتياج كلها يترك التورية ويكذب عنده. عادة الإنسان إذا كان ملتفتا إلى التورية هل يعدل عن التورية ويكذب عنده؟ لكن حيث أنه في الأغلب الأغلب لا يلتفت إلى التورية إما لعدم المعرفة أو المعرفة وعدم الالتفات، فماذا هنا؟ فهنا يكذب، وهنا يقول يجوز. فالروايات تتفن لا إطلاق لها لحالة معرفة التورية وترك التورية. قال إذ مع الالتفات يعني الالتفات إلى التورية فالغالب اختيارها إذ لا داعي إلى العدول عن التورية إلى الكذب. ثم إن إذا إلى هنا اتضح لنا أن الأصحاب ماذا قالوا؟ أن الحلف كاذبا للإضطرار. متى يجوز؟ إذا عجز الإنسان عن التورية. أما إذا لم يعجز عن التورية هل يجوز له أن يحلف كاذبا عند الخوف وعدم العجز عن التورية؟ نقلنا بعد كلمات الأصحاب وكلمات الفقهاء أن الفقهاء إنما أجازوا الحلف كاذبا في الاضطرار متى؟ إذا عجز عن التورية. أما إذا لم يعجز عن التورية فهل يجوز له أن يحلف كاذبا حتى مع قدرته على التورية؟ لا. هنا الشيخ رحمة الله عليه يريد إما هو أن يشكل عليهم أو قد أشكل عليهم وهو يريد الدفاع عنهم، كلاهما صحيح. يقول هؤلاء الأصحاب الذين قيدوا جواز الحلف كاذبا في مقام الاضطرار قيدوه بعدم القدرة على التورية، نجدهم في باب الإكراه أطلقوا المطلق ولم يقيدوه بعدم القدرة على التورية. وهذا يظهر لعله تهافت بين الكلام. لماذا؟ التفتوا أخوة، لأن المطالب دقيقة. أي أنا أقول التفتوا ليقول ليه تألون، لأن المطالب دقيقة وإذا ما تفهم جيدا في الدرس لعله بعد الدرس يكون مشكل فهمه. الشيخ يقول بأنه قد يقال بأنه هذا قد يكون من الفقهاء تهافت، لأنه متى يتحقق الإكراه أيضا؟ إذا كان الإنسان قادرا على أن المكره عليه يتفصى منه بالتورية هل يكون مكرها على ذلك الشيء؟ كما إذا كان قادرا في الكذب أن يوريه لا يقال أنه مضطر إلى الكذب. كذلك إذا كان في مقام الإكراه قادرا على التورية في ذلك الذي أكره عليه ولا يصدق أنه ماذا؟ مكره على ذلك الكذب. مثال أضرب حتى يتضح. زيد أكره عمرا على أن يبيعه. خب هنا متى يقال أن عمرا مكره على البيع؟ أي بيع حقيقي. إذا كان لا يستطيع أن يوري بأن يذكر الألفاظ ولكن لا يقصد معانيها الحقيقة حقيقية، هذا يسمى مكره على البيع الحقيقي. إذا كان عنده قدرة على التورية أن يقصد الألفاظ بلا معانيها بلا محتوياتها هل يصدق عليه أنه مكره على البيع الحقيقي؟ نعم، إذا أكره على البيع الحقيقي ولم يكن قادرا على التورية عند ذلك يقال أكره، كما أنه إذا اضطر إلى الكذب ولم يكن قادرا على التورية يقال بأنه ماذا؟ اضطر إلى الكذب حقيقة. ولكن يقول نحن عندما نأتي إلى كلمات الفقهاء نجد أنهم في الإكراه لم يقيدوا أنه المكره عليه كان المكره كان قادرا على التورية أم لا، قالوا المكره مطلقا فعله لا يترتب عليه الأثر سواء كان قادرا على التورية أو لم يكن قادرا على التورية. فهنا قد يقال أنه يقع التهافت، لأنه إذا كان الإضطرار لا يتحقق إلا بالعجز عن التورية فالإكراه أيضا لا يتحقق إلا بالعجز عن التورية. فإما أن تقول أنه الإضطرار والإكراههما مقيد بالعجز عن التورية، وإما أن تلتزم أنهما مع غير مقيدين بالعجز عن التورية. أما أن تلتزم أن أحدهما مقيد بالتورية والآخر مطلق هذا تهافت في الكلام. الشيخ بعد أن ذكر هذا الكلام وهذا التهافت ما يظهر منه التهافت يصير بصدد الدفاع عن المشروع، أنهم لماذا هناك قيدوا الاضطرار بالعجز عن التورية وهنا لم يقيدوا الإكراه بالعجز عن التورية. قال ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية، أكثر الأصحاب مع تقييدهم ماذا فعلوا هنا؟ أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه. المكره، يعني أنه لا يترتب عليه الأثر، سواء كان قادرا على التورية أو لم يكن قادرا على التورية، مع أنه مع القدرة على التورية والإنسان قصد المعنى الحقيقي، هذا ليس مكره. أنت مكره ماذا؟ على هذه الألفاظ، أما على المعنى الحقيقي هل أنت مكره؟ فإذا قصدت المعنى الحقيقي فإذا لست مكره، لماذا يكون ذلك البيع باطلا؟ لماذا لا يترتب عليه الأثر؟ نعم، لا بد أن يلتزم الأصحاب بناء على مبناهم أنه إذا أكره على البيع ولم يكن قادرا على التورية فماذا؟ فالبيع له ولا أثر له، لا أنه إذا أكره على البيع مطلقا فالبيع لا أثر له، سواء كان قادرا على التورية أو لم يكن قادرا على التورية. أنا بدي أقول مع القدرة على التورية لو مع عدم القدرة. مع عدم القدرة على التورية. من يقول هذا؟ أخته هو يقول أن الفقهاء أطلقوا هذا. أصلاً التورية ما إلى موجود. يعني إيش؟ البيع. ها؟ صحيح، ولكنه يقول أن الفقهاء أطلقوا، قالوا سواء كان قادراً على التورية أو لم يكن قادراً على التورية، البيع باطل أو له. أو صحيحا باطل واشكه، مع أنه كان ينبغي أن يقيد ماذا كلامهم، يعني يقيدوا كلامهم أن البيع اللاغوياه الذي يعجز عن التورية، أما إذا لم يكن عاجزا عن التورية فالبيع صحيح، لماذا باطل؟ لأنك كنت قادرا على أن تتخلص من هذا الإكراه بأن توري، حيث أنك كنت قادرا أن توري ومع ذلك لم توري، انقاض للبيع، فلماذا يكون له؟ واضح الإشكال؟ الإشكال هذا أنه أنت عندما أكرهت من قبل الجائر أو الظالم أن تبيع، افترضوا أنه أنتم عندكم قدرة أن توروا، يعني تقصدون الألفاظ بلا معانيها، أنت هنا لو قيل وهنا لو قصدت المعنى الحقيقي هل بيعك صحيح أو باطل؟ المشهور يقول باطل، لأنه مطلق الإكراه باطل يقتل البيع، ولكنه يقول هو لهم أنه على مبناكم كان ينبغي أن تقيدوا، لماذا؟ لأنه مع وجود القدرة على التورية أنت مو مجبور، أنت مو مكره على إجراء العقد الحقيقي، مع أنك مو مكره، مع أنك قادر على التورية أجريت العقد الحقيقي، فينبغي أن يكون العقد صحيحا. وهذا الإشكال؟ إشكال هذه الجهة، وهو أن الذين قالوا أن الإضرار لا يتحقق إلا بالحج عن التورية كان ينبغي لهم هنا أن يقولوا أن الإكراه الذي نتيجته بطلان العقد لا يتحقق إلا مع الحج عن التورية، مع أن المشهور من الفقهاء لم يقيدوا بذلك، فلعل هناك تهافت بين كلماتهم. من هنا تسره بصدد الدفاع أنه لماذا هناك قيدوا ولماذا في الإكرار لم يقيدوا. وهذا معناه مو فقط أن الشيخ يتعامل مع الروايات بتلك الدقة، وإنما حتى مع كلمات الفقهاء يتعامل معها كروايات، شوفوا شو يدقق فيها، يقول أنهم قالوا هناك هالشكل كان ينبغي أن يقولوا هنا أيضا هالشكل، ثم يصير بصدد الدفاع عنهم لماذا ميزوا بين البابين. يقول مع أنهم أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه المكره من العقود والإيقاعات والأقوال المحرمة كالسب والتبري من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التوريث، مع أنه بناء على مبناهم في باب الكذب كان ينبغي أن يقيدوا جواز السب، جواز بطلان البيع بصورة ماذا؟ عدم القدرة على التورية، ولكنهم ما أطلقوا كان قادرا على التورية أو لم يكن، وحتى لو أجرى البيع الحقيقي وكان مكرات ماذا؟ بيعه باطل لو مو باطل؟ باطل، وكان قادرا على التورية كان بإمكانه أن لا يوجد بيع الحقيقي. بل صرح بعض الفقهاء كالشهيد في الروضة والمسالك في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عن التورية في ماذا؟ في باب الإكراه، بل في كلام بعض الفقهاء ما يشعر بالاتفاق عليه، وهو أن الإكراه مبطل سواء كان قادرا على التورية أو لا، مع أنه من هنا يبدأ الإشكال الذي يريد أن يشكله الشيخ، وهو أنه يلزم التهافت، مع أنه يمكن أن يقال، يعني مقام يمكن أن يشكل عليهم بهذا الإشكال، مع أنه يمكن أن يقال أن المكره على البيع إنما ماذا؟ إنما أكره على التلف. وأما إرادة المعنى مو فقط لا لم يكره عليها، بل لا يمكن أن يكره عليها، لأنه أمر نفساني، والأمر النفساني ماذا؟ لا يمكن أن يكره عليه. مع ذلك لو هذا الذي أكره قصد البيع الحقيقي، بيعه أطلق، ماذا قالوا؟ قالوا بيعه باطل، مع أنه لم يقع إكراه وكان قادرا على التفصيل. الذي وقع إكراه عليه ماذا؟ صورة الله، هذه الألفاظ، وهو قصد ماذا؟ المعنى الحقيقي للبيع. باطل او ليس باطل؟ يقول اطلق المشهور انه باطل، سواء كان قادرا على التورية او لم يكن قادرا على التورية. وكان ينبغي ماذا؟ ان يقول انه باطل اذا لم يكن قادرا على التورية. اما اذا كان قادرا على التورية فلماذا يكون باطل؟ لابد ان يكون صحيحا. فاذا هذا تهافت لعله يظهر من كلمات الفقهاء. يقول ويمكن مع أنه يمكن أن يقال أن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ بالصيغة، وأما إرادة المعنى فمما لا تقبل الإكراه، لأنها أمر نفساني، والأمر النفساني لا يقبل الإكراه. فإذا أراد المعنى الحقيقي، يعني أراد المعنى، فإذا أراده مع القدرة على عدم إرادته، يعني مع القدرة على التورية، مع القدرة على التفصيل، مع القدرة على عدم إرادة المعنى، فقد اختار المعنى. إذن فالإكراه على البيع الواقعي لابد أن يختص ماذا؟ بغير القادر على التورية، لا أنه يشمل القادر على التورية وغير القادر على التورية، مع أن الفقهاء ماذا؟ أطلقوا القول، قالوا سواء كان قادرا على التفصيل أو لم يكن قادرا على التفصيل فبيعه لا أثر له له. يقول فقد اخفى مع القدرة، فإذا أراده مع القدرة على عدم إرادة المعنى فقد اختاره، أي اختار البيع والمعنى، فالإكراه على البيع الواقعي يختص بغير القادر على التورية، إما لعدم المعرفة بالتورية أو كان عارفا ولكنه لم يلتفت إليها حين الإكراه، كما أن الإغترار، يعني كما أن الإغترار يتوقف لكي يتحقق عدم القدرة على التورية، كذلك الإكراه ماذا؟ يتوقف لكي يتحقق على عدم القدرة على التورية. كما أن الإغترار إلى الكذب يختص بغير القادر على التورية. هذا هو الإشكال الذي يمكن أن يقال، وملخصه أنه بناء على مبنى المشهور، ما ذكره المشهور من أن الإغترار لا يتحقق إلا مع عدم القدرة على التورية، الإكراه أيضا كذلك لا يتحقق إلا مع عدم القدرة على التورية. أما إذا كانت هناك قدرة على التورية فكما لا يتحقق الإغترار لا يتحقق الإكراه، فالبابان حكمهما واحد، إما أن تقولوا بعدم القدرة على التورية فيهما معا، أو بعدم القدرة على التورية فيهما معا، أما أن أحدهما مقيد بعدم القدرة على التورية كما في باب الإضطرار، وباب الإكراه ليس مقيدا بالقدرة على التورية، هذا تهافت من قبله. هذا الإشكال. من هنا الشيخ رحمة الله عليه يريد أن يدافع عن المشهور، وإن كان لا يقبل هذا الدفاع بعد ذلك ويناقش، ولكن يريد أن يدافع عنهم بأنه للمشهور أن يجيب هكذا. قال الإغترار، إذا فرض أن الإنسان اضطر إلى شرب لكي ينقذ حياته من العطش، وكان أمامه ماء طاهر وماء نجس، هل يتحقق الإضطرار عرضا إلى النجس؟ واضح أنه لا، لأنه هو يريد أن يرفع عطشه، وهذا العطش كما يتحقق او رفع العطش كما يتحقق بشرب الماء الطاهر يتحقق ماذا؟ بشرب الماء النجس. فهل هو عرفا مضطر الى النجس؟ لو مضطر الى الشرب والشرب اهم من النجس والطاهر، ان يشرب الطاهر او يشرب النجس. القدرة على التورية في باب الكذب هل يتحقق اضطرار الى الكذب؟ إذن هذا المفهوم الاضطرار لا يتحقق إلا على ماذا؟ إلا إذا كان عاجزا عن الكذب، إلا إذا كان عاجزا عن التورية. أما إذا لم يكن عاجزا عن التورية فهل يتحقق هذا الاضطرار؟ لا يتحقق الاضطرار. فإذن الاضطرار تحققه متوقف على عدم القدرة على التورية، أما إذا كان قادرا على التورية فلا اضطرار. ولكن هل الإكراه كذلك؟ أقول لا، الإكراه يتحقق سواء كان مفهوم الإكراه عرفا يقال أكره أو لم يكره، ثم أن المكره عندما يكره يكرهه على الصورة أو يكرهه على البيع الحقيقي، يكرهه على البيع الحقيقي ومو يكرهه على أن تتلفظ بهذه الألفاظ. فإذا الإكراه لا يتضمن القدرة على عدم القدرة على التورية. تحقق مفهوم الإكراه هل يتوقف على أن يكون هناك عدم، أن لا تتحقق هناك قدرة على التورية؟ بخلافه في مفهوم الإضطرار عرفا، فإن الإضطرار لكي يتحقق لا بد أن يؤخذ فيه العجز عن التورية، وإلا إذا لم يكن عاجزا عن التورية فلا إضطرار أصلا. بخلاف الإكراه فإن الإكراه عرفا متحقق حتى لو كان الإنسان قادرا على التورية. يقول الشيخ قدس سره بأنه يمكن أن يقال أن المشهور إنما فرقوا بين هذين البابين لهذه النقطة، حيث أن الإضطرار باب وأن الإكراه باب آخر. والدليل على ذلك أنه عندما قالت الرواية المشهورة عن النبي رفع عن أمتي تسع منها وما استكره عليه، الذي استكره عليه المكره هو البيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي، أو الذي استكره عليه المكره هو ألفاظ الطلاق والبيع، أي منهم؟ لا إشكال ولا شبهة. الرواية قالت رفع ما استكره، الذي استكره عليه ما هو؟ هو البيع الحقيقي الطلاق الحقيقي، ويقول رفع. طب اذا كان المعصوم يريد انه الاكراه الحقيقي، الاكراه لا يتحقق الا مع العجز عن التورية، كان ينبغي ان يبين، وحيث انه لم يبين نفهم ان الاكراه يتحقق سواء كان هناك عجز عن التورية او لا يكون عجز عن التورية. الرواية قالت رفع ما استكره عليه، هو الذي أكره عليه المكره ما هو؟ البيع الحقيقي ولا الألفاظ فقط؟ البيع الحقيقي. هل سواء كان هذا المكره قادرا على التفاصيل أو لم يكن قادرا على التفاصيل؟ الرواية قالت رفع ما أكره عليه، رفع ما استكره عليه. هل سواء كان المكره قادرا على التفاصيل أو لم يكن قادرا على التفاصيل؟ فمن أين تقولون بأنه لا بد أن يؤخذ في الإكراه ماذا؟ عدم القدرة على التورية أو عدم القدرة على التفاصيل. إذن هناك فرق بين البابين، باب الإضطرار إلى الكذب وباب الإكراه. قال ويمكن أن يفرق بين المقامين، مقام الإضطرار إلى الكذب ومقام الإكراه إلى البيع أو الطلاق، بأن الإكراه، التفت إلى العبارة جيدا لأنه أكو خلط في الحواشي، بأن الإكراه إنما يتعلق بالبيع الحقيقي والطلاق الحقيقي. هذا المكره عندما أكرهك، أكرهك على البيع الحقيقي والطلاق الحقيقي وعلى إجراء الألفاظ، والرواية رفعت ذلك الذي أكرهت عليه، قالت رفع ما استكره عليه، ما استكره عليه المكره ما هو؟ البيع الحقيقي والطلاق الحقيقي، وهي رفعت ذلك. سأعم من أن كنت تكون قادرا على التورية أو لا تكون. مسلم أنه مسلم أن المكره ولا يكرهك على الألفاظ. يقول بس أنت لقلقت لسان قل طلقت زوجي أنت طالقه. قال بأن الإكراه إنما يتعلق بالبيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي غاية الأمر. نعم قدرة المكره على التفصي عن الإكراه بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى، يعني هذه القدرة موجودة للمكره، ولكنه هذا غير المكره عليه الذي رفع. التفتوا للعبارة. نعم المكره له قدرة أن يتفصي، ولكن هذا هو الذي رفع. لا الذي رفع هو ذاك الإكراه الحقيقي، البيع الحقيقي والطلاق الحقيقي. نعم افترضوا ان المكره له القدرة ان يتفصل بان يريد اللفظ دون المعنى، ولكن هذا غير المكره عليه. المكره عليه هو البيع الحقيقي والطلاق الحقيقي، وهو الذي وقع الرفع عنه. الرواية عندما قالت رفع ما استكرهوا عليه، يعني ذلك الاكراه الذي يقع من المكره وهو البيع الحقيقي والطلاق الحقيقي، لكنه غير المكره عليه. وحيث ان الاخبار اذا كان المرفوع هو الطلاق الحقيقي، ذلك المكره عليه. المكره عليه ماذا؟ هو الطلاق الحقيقي. والروايات خالية عن انه قيدت بالتفصي او عدم التفصي. وحيث ان الاخبار خالية عن اعتبار العجز على التفصي بهذا الوجه، باي وجه؟ بان تذكر الالفاظ ولا تريد المعاني. بهذا الوجه اذا لم يعتبر ذلك، يعني القدرة على التفصي لم يؤخذ في حقيقة الاكراه وفي مفهوم الاكراه عرفا، لم يعتبر ذلك في حكم الاكراه، وهذا بخلاف الكذب، فان الارطال لا يتحقق مع القدرة على التورية. وهذا بخلاف الكذب فانه لم يصور الا عند الاضطرار الى الكذب ولا اضطرار مع القدرة على التورية. الموضوع منتفي. نعم هذا الى هنا كان دفاع الشيخ رحمة الله عليه عن تفصيل المشهور بين باب الاضطرار وبين باب الإكراه. من هنا الشيخ يريد ان يرجع ان يناقش هذا التفصيل. يقول قد يقول قائل بان الإكراه والاضطرار ليس بابين منفصل احدهما عن الاخر. الاكراه يرجع الى الاضطرار، حتى اما يرجع الى الاضطرار موضوعا اما يرجع الى الاضطرار حكما. اذا قلنا ان الاكراه راجع الى الاضطرار موضوعا، فكما ان الاضطرار قد اقل فيه عدم القدرة على التورية، احد افراد الاضطرار ما هو؟ الاكراه. اذا يؤخذ فيه ماذا؟ عدم القدرة على التورية. هذا اذا قلنا ان الاكراه احد افراد الاضطرار، او نقول اساسا الاكراه باب وماذا؟ الاضطرار باب اخر، ولكنه من حيث الحكم واحد، حيث ان الانسان اذا كانت له قدرة على ان يوريه اذا لا يصدق ايضا ماذا؟ انه مكره. في مقام الاكراه إذا كان الإنسان له قدرة على أن يذكر الألفاظ بلا أن يقصد المعاني، هذا ليس مضطر، ليس مكرها على أن يجري المعاني، على أن يقصد المعاني، على أن يريد البيع الحقيقي والطلاق الحقيقي. فإذا إما أن نقول نعم إذا قال قائل أن الإكراه من أفراد الإضطرار يعني داخل الموضوع، أو أنه خارج الموضوع، ولكن حكم الإكراه وحكم الإضطرار عند ذلك لا معنى لهذا التفصيل الذي ذكره المشهور بين باب الاضطرار وبين باب الإكراه. لهذا يقول نعم لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار، يعني كان الإكراه موضوعا داخل في الاضطرار، بأن كان ماذا؟ بيان أنه كيف يكون فردا، بأن كان المعتبر في تحقق موضوع الإكراه إما عرفا وإما لغة. إذا قلنا أن الإكراه عرفا أو لغة لا يتحقق إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن التفصيل. أما إذا لم يكن عاجزا عن التفصيل فلا يصدق أنه مكره عرفا أو لغتان، فيكون الإكراه فردا من أفراد الاضطرار. إما هذا نقول كما ادعاه بعض من أن الإكراه لغة أو عرفا لا يتحقق إلا مع عدم القدرة على التفصيل، ذلك الاضطرار. أو قلنا باختصاص رفع حكم الإكراه بصورة الاضطرار. قلنا أساسا أن حكم أن المكره يرتفع عنه الحكم، يعني رفع ما لا مطلوب عليه، متى؟ إذا اضطر. ومع وجود القدرة على التفصيل هل المكره مضطر؟ ليس بمضطر. إذا نقول بأن الإكراه والاضطرار بابان، ليس احدهما من افراد الاخر، ولكنه اساسا الاكراه متى يرتفع حكمه؟ اذا اضطرت. اما اذا لم يضطر فلا يرتفع حكم الاكراه. يعني قوله عليه السلام رفع بس كره متى؟ اذا حصل الاضطرار. اما اذا لم يحصل الاضطرار فلا يوجد رفع بس كره عليه. ومع وجود القدرة على التفصيل، مع وجود القدرة على التوريات، إذا لا يوجد هناك إكراه مضطر إليه. يوجد إكراه ولكنه غير مضطر إلى راعي البيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي. مجبر على هذا يعني. مجبر مو على المعنى. أحسنتم. فلهذا مع وجود القدرة على التوري. بني. لا. يعني البيت يعني اختلفوا الكلام، مو انه لعله الان الغاصب ياخذ ما له منه بلا بيعه، ولكن نريد ان نعرف اذا قال له بيعني هذا ظلما وباعه تنتقل ملكية او ما تنتقل ملكية، ويقول ياخذها غصبا لو شرعا. ها احسنتم. احنا بدنا نقول انه اذا وقع اكراه وكان الانسان عنده قدرة على ان لا يقصد المعنى الحقيقي وقصد المعنى الحقيقي، لماذا يكون البيع باطلا؟ لا يرتفع حكم، لا لا يترتب هنا حكم الإكراه وهو اللغوي. يعني أنت جنابك الظالم أجبرك على أن تبيع هذا البيت، واضح كيف؟ وأنت شان بإمكانك أن تذكر اللفظ ولا تقصد المعنى. افترض الظالم يأخذ بيتك، مو مهم هذا، مو مهم أنه يقصد أو لا يقصد، مهم أنه أنت إذا كان عندك قدرة على أن لا تقصد المعنى ومع ذلك قصدت المعنى، لماذا يكون بيعك باطل؟ لا شرعا. وعندما يأخذ منك الظالم يأخذه شرعا ويأخذه غصبا. احنا هذا اللي نقوله. اذا الاكراه متى يتحقق؟ مع الاضطرار. اما بدون الاضطرار فلا اكراه. يعني رفع ما تكره عليه متى يكون؟ اذا كان هناك اضطرار. اما اذا لم يكن اضطرار، وهذا معناه ان حكم الاكراه لا يتحقق الا مع الاضطرار، لا ان الاكراه هو احد افراد الاضطرار. قال او قلنا باختصاص رفع حكم الاكراه بصورة الاضطرار بان كان عدم ترتب الاثر على المكره عليه من حيث انه مضطر الى هذا المكره عليه لدفع الضرر المتوعد عليه بهذا عندما اجرى هذا البيع او الطلاق عن النفس والمال. اذا قلنا هذا كان ينبغي فيه اي في الاكراه اعتبار العجز من التوريات لعدم الاضطرار مع القدرة على التوريات. يعني اذا قلنا ان الاكراه احد افراد الاضطرار موضوعا، او ان حكم الاكراه انما لا تترتب اذا اضطر، اذا حكم الاضطرار وحكم الاكراه يكون واحد. اما ان نقول فيهما معا مقيد بعدم القدرة على التورية، واما ان نقول فيهما معا مطلق، اما احدهما مقيد والاخر مطلق فهذا تهافت. والحمد لله رب العالمين. طيب الله.